بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الكلام على حديث أبي بكر رضي الله عنه، ذكره البخاري تحت باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ووقفنا عند قوله عليه الصلاة والسلام: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقفنا هنا ولا لا؟ نعم. هذا فيه دلالة عظيمة على عظم حرمة دم المسلم، إذا كان أعظم من اجتماع حرمة اليوم والشهر والبلد، فهذا يدل على عظم حرمة دم المسلم وعلى حرمة عظم حرمة ماله أيضا، والاعتداء على بدنه أو على عرضه. قال: في بلدكم هذا، ألا هل بلغت، يعني هل بلغت ما أمرت بتبليغه؟ قالوا: قلنا نعم. قلنا نعم، الصحابة يقولون نعم أنه قد بلغ، ونحن نقول نعم، نشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ البلاغ المبين، فأدى الرسالة عليه الصلاة والسلام، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاد عليه الصلاة والسلام. قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب. هذا أمر، فليبلغ الشاهد الغائب. وهل الأمر هنا للصحابة أو أيضا لمن بعدهم؟ لمن بعدهم، يعني من حضر خطاب النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الغائب، يبلغ، ومن سمعه يبلغ أيضا، يبلغ من لم يسمعه، وهكذا إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. قال: فليبلغ الشاهد الغائب، فإنه رب مبلغ يبلغه من هو، يبلغه من هو أوعى له. يعني رب، ورب هنا للتقليل، رب هنا للتقليل، يعني قد يوجد مبلغ يبلغه إلى شخص هو أوعى له منه، هو أوعى له، يعني أحفظ، يعني أحفظ. قال: فكان كذلك، فكان كذلك. ما معنى فكان كذلك؟ يعني أنه هناك من بلغه من هو أحفظ منه. يعني هل معنى هذا أن الصحابة بلغوا التابعين ووجد في التابعين من هو أحفظ من الصحابة؟ الجواب نعم، الجواب نعم. أما بالنسبة للفهم فلا يوجد أفهم من الصحابة، أما بالنسبة للفهم فلا يوجد أفهم من الصحابة. أما الحفظ، أما الحفظ فقد يوجد من التابعين من يحفظ أكثر من حفظ بعض الصحابة، من حفظ بعض الصحابة. أما بالنسبة للمتقدمين من الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فهؤلاء لا يوجد أحفظ منهم ولا أفهم منهم. وأيضا من أكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم الرواية وفقهاء الصحابة لا يوجد أحفظ منهم ولا أفهم منها، لكن قد يوجد في المتأخرين من الصحابة من حفظه أقل من بعض التابعين، أقل من بعض التابعين. ولهذا قال: فكان كذلك، فكان كذلك. قال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا نهي منه عليه الصلاة، لا ترتدوا وترجعوا على عقابكم ثم يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني يقتل بعضكم بعضا، يقتل بعضكم بعضا. وقوله لا ترجعوا كفارا، هل كفر مخرج من الملة أو كفر أصغر؟ ها، نقول احتمل هذا وهذا. إن استحل القتل صار كفر أكبر، إن استحل قتل المسلم صار كفر أكبر، وإن لم يستحله فهو كفر أصغر، وإن لم يستحله فهو كفر أصغر. لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي، حين حرقه جارية ابن قدامة، لما كان يوم حرق ابن الحضرمي في الفتنة التي حصلت بين علي ومعاوية رضي الله عن الجميع، فإن معاوية أرسل ابن الحضرمي إلى الكوفة، أرسل ابن الحضرمي إلى الكوفة لمناصرة معاوية، لمناصرة معاوية. وعلي رضي الله عنه أرسل قدامة، أرسل جارية، جارية ابن قدامة، علي رضي الله عنه أرسل جارية ابن قدامة. فتحصن ابن الحضرمي، تحصن فأحرقه جارية، أحرقه ومن معه ما يقرب من 70 رجلا. وهذه من الفتن العظيمة التي تشيب لها الرؤوس. وقد يقول قائل، وهذا أمر مهم لا سيما لطالب العلم، قد يقول مثل هذه الفتن يعني كيف تكون وهناك من الصحابة من له من المناقب ما لا يعلمه إلا الله، كعلي وغيره من الصحابة. فالجواب، الفتنة إذا نزلت قد يحار فيها الرجل العظيم، الفتنة إذا نزلت فإنه يحتار فيها الرجل العظيم. ولهذا ينبغي التنبه لهذا، أن ما جرى بين الصحابة الأصل الكف عنه، هذا منهج السنة والجماعة، ولا يجوز الكلام فيما دار بين الصحابة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أن نعلم أن الحق مع علي رضي الله عنه، أن الحق مع علي، ولهذا جمهور الصحابة كلهم مع علي، جمهور الصحابة كلهم وافقوا علي رضي الله عنه. فيكون علي ومن معه لهم أجران، علي ومن معه لهم أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. ومعاوية ومن معه لهم أجر، معاوية ومن معه من الصحابة رضي الله عن الجميع لهم أجر، لهم أجر الاجتهاد، لهم أجر الاجتهاد، وفاتهم أجر الإصابة، فاتهم أجر الإصابة رضي الله عن الجميع. فلما حصلت هذه الفتنة وكان معاوية معه يطالب بدم عثمان إلى آخره، أرسل ابن الحضرمي إلى الكوفة، وعلي أرسل جارية، أرسل جارية. يقول: فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية ابن قدامة، قال: أشرفوا على أبي بكرة. قال: أشرفوا، من القائل؟ جارية، جارية ابن قدامة، يقول: أشرفوا على أبي بكرة رضي الله عنه. يعني هل هو مع الفتنة أو ليس معها؟ لأن هناك من الصحابة من اعتزل الفريقين، هناك من الصحابة من اعتزل الفريقين، كابن عمر وأسامة بن زيد وأبو بكرة، سعد بن أبي وقاص وسلمة بن الأكوع، اعتزلوا، أخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فاعتزلوا الفتنة، اعتزلوا الفتنة، كان منهم أبو بكرة. فقال جارية: اذهبوا أشرفوا عليه، يعني أطلوا على أبو بكرة من مكان مرتفع، انظروا ماذا يصنع، انظروا ماذا يصنع. قال: أشرفوا على أبي بكرة. فقالوا: هذا أبو بكرة يراك، يعني قالوا له: هذا أبو بكرة يراك، هذا هو يبصرك، هذا أبو بكرة يراك. قال عبد الرحمن، يعني عبد الرحمن ابن أبي بكرة، عبد الرحمن ابن الصحابي الجليل ابن أبي بكرة، قال: فحدثتني أمي عن أبي بكرة، حدثتني أمي عن أبي بكرة، أمه هالة، حدثتني أمي عن أبي بكرة أنه قال، لأن أبو بكرة، لأن أبا بكرة كان معتزل الفتنة، لا مع هذا ولا مع هذا. ماذا قالت له أمه؟ قال: فحدثتني أمي عن أبي بكرة أنه قال: لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة، لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة، يعني ما دافعت، ما دافعت بقصبة، يعني ما دافعت عن نفسي ولو بقصبة، يعني لو قتلوني ما تحركت، ما دافعت عن نفسي، لأنه رضي الله عنه يرى ترك هذا القتال وأنه فتنة، وأنه فتنة. لكن هذا الكلام قاله عند زوجته، قاله عند زوجته أم عبد الرحمن، فحدثت ولدها، حدثت ولادها بذلك أن أباه اللي هو أبو بكر رضي الله عنه قال لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة، يعني ما قتلت ما قتلت. وهذا فيه إشارة، يعني القصبة ماذا تصنع؟ قصبة قد تنكسر ولا تدافع، لكن من شدة المبالغة أنه لن يحرك ساكنا بين المسلمين. وهذا فيه أن الإنسان ينبغي له أن يحرص أشد الحرص ألا يتأذى منه مسلم، ألا يتأذى منه مسلم. قال ثم ذكر حديث ابن عباس قرأناه، قال ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا كما سبق، لا ترتدوا، إما نكون الردة كبرى أو صغرى، إما أن يكون الارتداد هذا كفر أكبر إذا استحلوا الدماء، وإما أن يكون أصغر إذا لم يستحلوا. وحديث جرير قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس، يعني مرهم فليسكتوا حتى يسمعوا خطبة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا إشارة لأن الخطيب يقول لأحد الناس الذين حوله استنصت الناس، يعني يقول لشخص قل لهم يسكتوا ليتهيئوا لسماع الخطبة، ليتهيئوا لسماع الخطبة. قال استنصت الناس ثم قال، يعني بعد أن سكتوا، بعد أن استنصتهم وسكتوا، قال لا ترجوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يضرب بعضكم رقاب بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال إبراهيم وحدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعوذ به. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لا تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. قال رحمه الله تعالى: باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. ترجم البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة بنص الحديث، ترجم بنفس لفظ الحديث، فأتى بجزء منه، أتى بجزء منه. وقوله باب تكون فتنة، فتنة قد سبق أن الأصل الفتنة الابتلاء والاختبار، الابتلاء والاختبار، لكن المراد بالفتن هذه الترجمة وغيرها ما يحصل للمسلمين، ما يحصل للمسلمين إما من الفتن التي تنزل قضاء وقدرا، وإما من الفتن التي تكون من الخلق بعضهم على بعض، الفتن التي تكون بعضهم من بعضهم على بعض. وهذا هو الأصل في إرادها في هذا الكتاب، هذا هو الأصل، يعني الفتن التي تكون بين المسلمين وتكون في آخر الزمان. وقوله فتنة، تكون فتنة، التنوين هنا للتعظيم، التنوين هنا للتعظيم، يعني تكون فتنة عظيمة، تكون فتنة عظيمة. والقاعد فيها خير من القائم، القاعد فيها خير من القائم، وهذا سيأتي بالحديث، سيأتي، لأن القائم متهيئ، القائم متهيئ، فإذا أتت الفتنة وهو قائم يكون متهيئ لمباشرتها، يكون متهيئا لمباشرة الفتنة، لكن القاعد ليس متهيئ، القاعد ليس متهيئ. فذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال إبراهيم حدثني صالح إلى آخره عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم. يعني ستكون فتن هنا جمع, يعني ليست فتنة, فتن كثيرة بعضها تدخل في النفوس وتتوغل فيها, بعض الفتن تدخل في النفوس وتتوغل فيها, وبعضها تدخل في الأمة وتتوغل فيها وتؤثر فيها تأثرا عظيما. ولهذا يكون المتصف بصفة القيام أشد دخولا في الفتن من القاعد, أشد دخولا في الفتن من القاعد. والماشي أشد من الواقف, تتوغل فيها الفتن أعظم, أشد من الواقف. وهكذا قال ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم, قاعد فيها خير من القائم. وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم القعود الحقيقي أو الجلوس الحقيقي, لا, المراد مع أن المشي والقعود على أصله, الأصل في الماشي الذي يمشي, والأصل في القاعد القاعد, والأصل في القائم القائم, هذا الأصل. لكن المراد أن من ابتعد عن الفتنة ولم يتهيأ هو خير من غيره, هذا المراد. المراد أن من يستشرف الفتن أو يتهيأ أشد ممن هو أقل منه, أشد ممن هو أقل, ممن هو أقل منه. وأيضا فيه التحذير من التهيؤ, التحذير من التهيؤ ومن التهيج في الفتن, فيه التحذير من هذا كله. ولهذا يقول ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم, قاعد فيها خير من القائم, لأنه كما سبق القائم متهيئ ليس كالقاعد. قال والقائم فيها خير من الماشي, لأن الماشي أشد تهيئا, والماشي فيها خير من الساعي, خير من المهرول ومن المسرع, فإن المسرع في الفتن والمهرول أشد من هؤلاء كلهم. ثم قال من تشرف لها تستشرفه, يعني من تشرف لها, من تطلع لها, من تطلع لهذه الفتن تستشرفه, يعني تجعله على شرف هلكة, تجعله على شرف هلكة. فمن يستشرف الفتن تهلكه, تجعله يشرف على الهلاك ويشرف على البلاء والشر. ولهذا كل ما أعرض الإنسان عن الفتن كلما كان خيرا له, خيرا له. اللهم إذا تبين له الحق, انتبهوا لهذا, يعني ليس كل ما يحدث فتنة يلتبس فيها الحق, لا, هناك فتن يظهر فيها الحق, يظهر فيها الحق. ولهذا الفتنة التي حصلت بين الصحابة ظهر فيها الحق, ظهر الحق مع علي, ولهذا انحاز الجمهور مع علي, جمهور الصحابة ومن بعدهم أن الصواب مع علي رضي الله عنه. فالفتن إذا تبين فيها الحق فإن الإنسان لا تدخل في قوله تهلكه. ولهذا مثال, لو انقسم الناس مثلا على ولي الأمر, هذا معه وهذا ضده, ثم ثارت الفتنة, هذا معه وهذا ضده, وهذا من الحديث التي مرت معنا وستمر, هنا فتنة, لكن هل هذه الفتنة ملتبس فيها الحق أو الحق ظاهر؟ الحق ظاهر, الحق مع من معه ولي الأمر, هذا هو الحق, الحق مع من معه ولي الأمر. ولهذا من خرج لشق عصا الطاعة أو منازعة الأمر أهله فإنه ضد الحق, فإنه ضد الحق. لكن قد تكون فتن لا يتبين فيها الحق, حتى لو أنها فيها الحق, فيها ظاهر لغيرك, لكن أنت لم يضرك الحق, فهنا لا تستشرفها, هنا ابتعد عنها. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام من تشرف لها تستشرفه. فمن وجد منها ملجأ، من وجد منها ملجأ يعني مكان يلتجئ به ويعتصم ويختبئ به، من وجد ملجأ أو معاذا، أو معاذا يعني يعتزل به هذه الفتن، يعتزل به هذه الفتن، فليعوذ به يعني فليعتزل، فليعتزل وليبقى في هذا، وليبقى في هذا المكان الذي لاذ به واعتزل به. ولكن أيضا ما ينبغي التنبه له أن هذا ليس على إطلاقه أيضا، المراد هنا الفتن التي لا يتبين الحق في شيء فيها، أما ما ظهر الحق فإنه لا يلجأ إلى معاذ ولا يختبي، بل يكون مع أهل الحق، يكون مع أهل الحق. أما إذا كانت الفتن لا يظهر بها وجه الحق فهنا نعم، هنا نعم، فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعوذ به، أو معاذا فليعوذ به. ثم حديث أبي هريرة الآخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به، فليعوذ فليعوذ به. وهذا كما سبق. والخلاصة أن هذه الحديث فيها التحذير من المشاركة في الفتن، التحذير من المشاركة في الفتن إذا لم يتضح له وجه الصواب، فيها الحذر من الفتن إذا لم يتضح به وجه الصواب. أما إذا اتضح به وجه الصواب فيكون مع الحق، فيكون يكون مع الحق. باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب. طيب الذي ليس معهم الحق من هم مثلا؟ نقول مثلا الأول قتال الخوارج، قتال الخوارج، هؤلاء مع الخطأ وليسوا مع الحق، فإذا صار فتنة وأحد الأطراف من الخوارج هذا يقاتل، هذا يقاتل ولا يعتزل، يكون مع أهل الحق ويقاتلهم. القسم الثاني البغاة، القسم الثاني البغاة، وهم الذين يخرجون على الإمام، يخرجون على الإمام لإزالته، لإزالته لأجل المعاصي، فهؤلاء أيضا الحق ضدهم، الحق ضدهم. نعم. باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن رجل لم يسمه عن الحسن قال خرجت بسلاح ليالي الفتنة فاستقبلني أبو بكر فقال أين تريد؟ قلت أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. قيل فهذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه. قال حماد بن زيد فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد وأنا أريد أن يحدثاني به، فقال إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكر. حدثنا سليمان قال حدثنا حماد بهذا، وقال مؤمل حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس وهشام ومعلى بن زياد عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه معمر عن أيوب، ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكر. وقال غندر حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرفعه سفيان عن منصور. قال رحمه الله تعالى: باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. عقد الترجمة ببعض لفظ الحديث أيضا، عقد الترجمة رحمه الله تعالى ببعض لفظ الحديث، فقال باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما، بسيفيهما، فذكر الشرط ها وفعله ولم يذكر جواب الشرط أين الشرط؟ إذا أين فعل الشرط؟ التقى. طيب إذا التقى المسلمان بسيفيهما أين جواب الشرط؟ ما ذكره البخاري، لكن جواب الشرط معلوم من الحديث. جواب الشرط فالقاتل والمقتول في النار، هذا جواب الشرط. فالبخاري رحمه الله تعالى ذكر الشرط ولم يذكر جوابه، لأنه في الحديث، أو لأجل أن ينتبه طالب العلم، لأنه إذا ذكر، إذا لم يذكر جواب الشرط فإنك تفكر تقول ما هو جواب الشرط، فيبدأ طالب العلم يدير في ذهنه أين الجواب، فإذا استخرجه من الحديث رسخ في ذهنه، فتركه البخاري رحمه الله تعالى وذكر الشرط فقط. فقال باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما، والترجمة الحديث إذا تواجه، والترجمة إذا التقى، والمعنى واحد، التقى وتواجه معناهما واحد. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن رجل لم يسمه عن الحسن. هذا الحديث فيه كم علة؟ علتان. العلة الأولى الإرسال، أنه مرسل، لأنه قال عن الحسن. العلة الثانية أن فيه رجل مبهم، ولهذا العلماء يقولون هذا الحديث لا يعول عليه في هذا السند، لكن البخاري رحمه الله تعالى ذكر الأسانيد التي بعده ليدل على أن الحديث ثابت لا شك فيه، لكنه ذكر بدأ أولا بهذا السند ثم ذكر بعد ذلك أسانيده، ليعول على الأسانيد الأخرى لا على هذا السند، ليعول على الأسانيد الأخرى المتصلة، كلهم ثقات. فهنا قال حدثنا حماد، يعني حماد بن زيد، عن رجل، انتبهوا معي، الرجل هنا مبهم، من هو هذا الرجل؟ ذكر ابن حجر في الفتح أن من العلماء من قال إنه عمرو بن عبيد، وعمرو بن عبيد هو شيخ المعتزلة، طيب هل ممكن المعتزلي أن يكذب؟ هل ممكن؟ هم يرون أن فعل الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، لا كافر ولا مؤمن، ولهذا الذي يظهر أنهم يتحاشون الكبيرة، لأنه إذا وقع في الكبيرة فقد حكم على نفسه أنه لا مؤمن ولا كافر، وفي الآخرة مخلد في النار. لكن هنا البخاري لم يسمه، لأنه لو سماه لاغتر الناس بذكر البخاري له، وهذا ملحظ مهم جدا لطالب العلم. يعني أحيانا قد يكون الشخص عنده فوائد، عنده حكم، عنده فقه، لكن لو ذكرت اسمه لافتتن الناس به لما عنده من البدعة أو ما عنده من المخالفة. فهنا البخاري ما سماه، لأن أهل البدع أو الذي يخشى أن يضل الناس لا ينبغي أن تسميه حتى لا يغتر طلاب العلم فيه. لكن معنى هذا، يعني ليس معنى هذا أنك إذا لم تذكر الشخص أنك تقدح به أو تذمه أو تسيء إليه أو تسقطه من الآخرين، لا، هذا لا يجوز. لكن إذا كان هذا الشخص من العلماء المعتبرين الذي يعني ينتبه الناس لتزكيتهم وثنائهم لهذا الشخص، فإنه لا ينبغي له أن يسمي من أعلن مثلا بدعته أو عنده خطأ أو عنده انحراف. لا بأس أن يقول ذكر رجل أو قال بعض أهل العلم أو قال بعض المنتسبين العلم، ولا يذكر اسمه، لا يقول قال فلان حتى يغتر الناس به. هذا الأمر الأول، هذا الرجل الذي لا يسمى. الأمر الثاني قال عن الحسن، هذا مرسل، والحديث عن أبي بكرة، عن الحسن عن أبي بكرة، لكنه في الأسانيد الأخرى التي ذكرها البخاري، قال خرجت بسلاحي، خرجت بسلاحي. من الذي خرج هنا؟ ها، الأحنف ولا الحسن؟ الأحنف. أنا أقول أبو بكر، لا، الأحنف بن قيس، لأن أبو بكر حديث الماضي مرة معنا. لا، هنا الحديث عن الحسن عن الأحنف بن قيس، عن الأحنف بن قيس، لكنه سقط الأحنف في هذا السند، سقط. فقوله خرجت، ظاهر السند هنا من الذي خرج؟ ها، الحسن. صحيح الأحنف بن قيس وليس الحسن، صحيح الأحنف بن قيس وليس الحسن. فالأحنف بن قيس هو الذي خرج بسلاحه، هو الذي خرج بسلاحه، لكن الأحنف سقط في هذه الرواية، الأحنف سقط في هذا السند. قال خرجت بسلاحي ليالي الفتنة، الفتنة التي كانت بين علي وعائشة رضي الله عن الجميع في وقعة الجمل، في وقعة الجمل، وهي فتنة بلا شك، هي فتنة بلا شك. ولهذا كما قلت لكم، قد يكون الإنسان إذا نظر إلى علي رضي الله عنه وما عنده من المناقب، وعائشة أم المؤمنين وما عندها من المناقب، يقول يعني كيف تحصل هذه الفتن على هؤلاء؟ فنقول الفتنة إذا كسر بابها وخرجت حار بها العظماء، حار بها العظماء من الرجال. قال خرجت بسلاحي ليالي الفتنة، فاستقبلني أبو بكر فقال أين تريد؟ يخاطب من؟ خاطب الأحنف بن قيس، يعني أين تريد يا أحنف؟ فأين تريد؟ قلت أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد علي رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار، يعني أخبره بالحديث، أخبره بالحديث حتى لا يخرج، حتى لا يخرج. لكن انتبهوا، أبو بكر رضي الله عنه مر معنا قبل قليل أنه ممن ها اعتزل الفتنة. طيب لماذا اعتزلها؟ لأنه لم يظهر له الحق. فهنا نهى الأحنف بن قيس لأنه ظن أنها فتنة لم يتضح الحق بها، لم يتضح الحق بها. وجمهور الصحابة الذين يقولون الحق مع من؟ ها، مع علي رضي الله عنه، مع علي رضي الله عنه. هل ينهى الأحنف ولا ينهى؟ لا ينهى، لأن الحق إذا اتضح ينبغي أن يكون المسلم معه، ينبغي أن يكون المسلم معه. لكن الأحنف رضي الله عنه كغيره من الصحابة ممن اعتزل، سعد بن أبي وقاص وسلمة وابن عمر إلى آخره. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار، إذا تواجه المسلمان، والمراد ها إذا تواجهوا بغير حق، إذا تواجه المسلمان بغير حق. أما إذا كان أحدهما محق فالذي من أهل النار من ليس من أهل الحق. فمثلا لو أتى شخص يريد أن يأخذ مالك وهو مسلم، هل تعطيه مالك؟ لا. أراد أن يقاتلك على أخذ مالك، ها، تقاتلها ولا تقاتله؟ تقاتله. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، سأله رجل، أتاني رجل يريد أخذ مالي، قال لا تعطي، قال إن قاتلني، قال قاتله، قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد، قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. هذا يدل على أن ليس كل مسلم يلتقي مع مسلم بسلاح أنهم من أهل النار، لا. لكن المراد هنا إذا كانت في فتنة لم يتضع بها الحق، إذا كان عدوان وظلم على المسلم، عدوان وظلم على مسلم، فإنه يكون هنا محرم، هنا يكون محرم. قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار، كلاهما يعني القاتل والمقتول، القاتل والمقتول. طيب لماذا قال كلاهما من أهل النار؟ ها، يريد ها أن ينتبه الأحنف بن قيس هذا الحديث ويرجع، يريد أن الأحنف يسمع لأبي بكر ها ويرجع عما ذهب إليه، يرجع عما ذهب إليه. قال فهذا القاتل فما بال المقتول، يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال القاتل المقتول في النار، قال هذا القاتل فما بال المقتول، يعني المقتول ما فعل الجريمة، ما فعلها، قتل ومع هذا صار من أهل النار، صار من أهل النار. واضح ولا لا؟ وبهذا الحديث استدل من العلماء من قال إن الإنسان إذا إذا عزم على السيئة فإنها تكتب عليه، إذا عزم على السيئة فإنها تكتب عليه. وعلى هذا نقول من هم بالسيئة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الذي هم بالسيئة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الهم المجرد، القسم الأول الهم المجرد، هم بها ثم تركها، هم بها الهم المجرد، الهم مجرد هذا لا يثاب ولا يعاقب، الهم المجرد يعني هم بالسيئة ثم غفل عنها، ثم غفل عنها، فهذا لا يؤاخذ لا له ولا عليه. أما إذا هم بها ثم تركها لله فتكتب له حسنة، إذا هم بها ثم تركها لله تكتب له حسنة. انتبهوا، الأولى ها هم بها، هم بها ثم تركها لا لله لكن أعرض، فهذا لا له ولا عليه. لكن إذا هم بها ثم تركها لله فهذا تكتب له حسنة، لما ثبت في الصحيحين أن الله قال ها من هم بسيئة ثم فاكتبها له حسنة، فإنما تركها من جرائي يعني من أجلي، فإذا هم بالسيئة ثم تركها لله فتكتب له حسنة. هذا الأمر الأول، الأمر الأول. الأمر الثاني أن يهم بالسيئة ويفعل، أن يهم بالسيئة ويفعل، هذا الثاني، أن يهم بالسيئة ويفعلها، يهم بالسيئة ويفعلها، فهذا الأمر ظاهر يؤاخذ، تكتب عليه ويؤاخذ، تكتب عليه ويؤاخذ. القسم الثالث، القسم الثالث أن يعزم على السيئة، أن يعزم على السيئة ثم يتركها عجزا عنها، أن يعزم على السيئة ثم يتركها عجزا عنها، فهذا عليه وزر الفاعل، هذا كالفاعل، هذا يعاقب، الذي يهم يعزم على السيئة ثم يعجز عنها، ثم يعجز عنها، فهذا يؤاخذ بفعله، يؤاخذ بعزمه، ويكتب له وزر الفاعل، يكتب له وزر الفاعل لهذا الحديث، إذا التقى المسلمان بسيفيهما، بسيفيهما. وله نظائر كثير، له أمثلة، يعني لو أن إنسان الآن أراد مثلا أن يسرق، تسور بيتا ليسرق، فلما رأى الشرطة هرب، لما رأى الشرطة هرب، هذا يكتب عليه، يكتب له وزر السرقة، يكتب عليه الإثم، وهكذا. فمن عزم على السيئة لكنه لم يستطع، عجز عنها، فتكتب عليه، فتكتب عليه. أما من هم بها مجرد الهم ثم لم يعملها، ثم لم يعملها، فإنها لا تكتب له، لا له ولا عليه. أما إذا هم بها ثم تركها لله جل وعلا فهذا تكتب له حسنة، تكتب له حسنة، ها، بل قد يكون ها من السبعة الذين يظلهم الله في ظله. ولهذا لو أن رجل حاول أن يزني بامرأة وبذل جميع الأسباب لكنه لم يستطع، يكتب عليه الوزر لما يكتب، يكتب. لكن لو توفرت له الوسائل لم يمنعه منها مانع ثم تركها لله، ترك السيئة هنا لله، فهنا يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله. وعلى هذا نقول المراد بالحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما هذا العزم والعجز عن الفعل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنه كان ها إنه أراد قتل صاحبه، أراد قتل يعني هو حريص أن يقتل صاحبه، لكن صاحبه غلبه، لكن صاحبه غلبه، فيكون عليه إثم القاتل، يكون عليه إثم القاتل. يقول البخاري رحمه الله تعالى: قال حماد بن زيد: فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس عن أبيد نعم مش اللي بعده ما مس عند الكتابة عن ويونس بن عبيد وأنا أريد أن أحدثني وأنا أريد أن أحدثني به. فقال: إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة. حدثنا سليمان قال حدثنا حماد بهذا قال مؤمل حدثنا قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس وهشام ومعلة بن زياد عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه معمر عن أيوب ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكرة. وقال غندر: حدثنا شعبة عن منصور عن ربيع بن حراش عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرفعه سفيان عن منصور، يعني عن منصور بن المعتمر. كل هذه الأسانيد ذكر البخاري رحمه الله تعالى ليبين أن الحديث صحيح وأنه متصل في أكثر من سند رحمه الله تعالى. باب: كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى لبيان الحال، كيف يكون الحال وكيف يكون الأمر إذا لم تكن جماعة، كيف يكون الحال وكيف يكون الأمر إذا لم تكن إذا لم يكن هناك جماعة ولا إمام. وصدر الترجمة بالاستفهام، وأين الجواب؟ كأنه يقول لك الجواب في الحديث، الجواب في الحديث، وهو أنك تعتزل تلك الفرق كلها، لأن الغرض أن يموت الإنسان على العبودية، هذا الغرض، أن يموت الإنسان مقبلا إلى الله جل وعلا سالما من مخالفة أمره، هذا هو الغرض، لا سيما في ما هو من الكبائر والذنوب العظام، فإن الإنسان يحرص أن يبتعد عنها كل البعد، فقال: باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. قال في حديث أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول، حذيفة بن اليمان وهو كاتب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو كاتب سر النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو ضابط لأحاديث الفتن، ضابط لها رضي الله عنه وأرضاه، ومتقن. ولهذا لما سأل عمر عن الحديث الذي حديث الفتن عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يموج كموج البحر، قال: من يحدثنا؟ فلما قال حذيفة: أنا، وأخبر بأنه حافظ لها أو متقن أو نحو هذا، قال: إنك عليه لجريء. فهو رضي الله عنه ضابط الفتن، ضابط حديثها. يقول: كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. إذن الصحابة رضي الله عنهم حريصين، الصحابة حريصون على ما ينفعه، فيسألون عن الخير ويسألون عن الشر، وحذيفة هنا يسأل عن الشر، هل معنى هذا أنه لا يسأل عن الخير؟ لا، يسأل حتى عن الخير، لكن أكثر أسئلته عن الشر، لأنه عنده أحاديث الفتن، واكتفى بما يحفظه الصحابة من أمور الخير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يسأل عن الشر لأجل أن ينجو وأن يسلم من الفتن. وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني، يعني هذا السؤال لخوفه على نفسه رضي الله عنه أن تدركه الفتن، فيخشى أن يقع فيما لا يحب الله، يخشى أن يقع في أمر لا يحبه الله جل وعلا ولا يرضاه رضي الله عنه. فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، يعني جاهلية وكفر، مراد بالشر هنا الكفر، كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير. ما هو الخير؟ الإسلام وما معه، الإسلام وما معه، فالذي مع الإسلام التوحيد ونبذ الشرك والأخوة والمحبة وصلة الرحم والإحسان للآخرين، يعني جميع أنواع الخير التي أتى بها الإسلام، احترام الرجل، احترام المرأة، احترام الجوار، نبذ العصبية، الأخوة، كل هذا خير، كل هذا أتى به الإسلام بعد هذا الشر. وتحول الناس تحولا تاما، تحولوا من كونهم وحوش يعبدون الأصنام، يدفنون المرأة، يقتلون الولد، القوي يتسلط على الضعيف، لا يورثون أحد، ينفرد به الكبير إلى آخره، يعني شرور كثيرة. فأتى الإسلام بالخير الذي دفع هذه الشرور كلها، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ لأنه يعلم رضي الله عنه أن الوقت قد يطول فيتغير الوضع، فهل هذا الخير يعقبه شر؟ قال فهل بعد هذا الخير من شر، والمراد بالشر الشر عموما، لكن يدخل الفتن فيه دخولا أوليا، المراد بالشر أيضا الفتن التي تحصل ثم تغير الإسلام، الفتن التي تنزل بالناس ثم تغير دينهم. قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ يعني حصل هذا الشر، هل يكون بعده خير؟ قال نعم وفيه دخن. قال نعم وفيه دخن. الدخن ما يكدر الجو ويجعله كأن فيه غبرة، كأن فيه دخان، فيقول هذا الخير ليس بصافي، هذا الخير ليس بصافي، فيه ما يكدره، فيه ما ينغصه، كالدخان مثلا، الدخان يعني يكدر الجو لا يجعله صافي، فهو فيه ما يكدره، فيه ما يكدره. قال وفيه دخن، وفيه دخن، ما هو هذا الدخن الذي يكدره؟ ما يكون فيه من المعاصي، من الشبه، من النقص في الإسلام إلى آخره، يعني يكون الناس عندهم خير، لكن هذا الخير ليس بصافي، هذا الخير ليس بصافي، فيه ما يكدر صفوه. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي، قوم يهدون بغير هدي، يعني قوم عندهم خير وعندهم صلاح، عندهم خير وعندهم صلاح، لكن أثر عليهم هذا الدخن، أثر عليهم هذا الدخن وهذا الكدر، فصاروا يهدون إلى غير هدي، يهدون لغير هدي، إما عن جهل منهم وإما عن تنطع وحرص في دين الله جل وعلا، وإما غير ذلك. المهم أن هؤلاء الذين عندهم خير وعندهم صلاح شابهم هذا الكدر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم وتنكر، يعني عندهم خير وعندهم صلاح، لكن أحيانا تعرف الخير الذي عندهم وأحيانا تنكر ما عندهم، تنكر ما عندهم. وهذا أحيانا يعني ترى الشخص عنده صلاح وعنده علم وعنده خير، لكن ترى منه أشياء تنكرها، تقول هذه لا دليل عليها، النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هكذا، ما ورد في هذا نص، هذه أمور محدثة وهلم جرة. فهم يكون عندهم خير ويكون أيضا عندهم شر. قال تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم وتنكر، عمل تعرفه وعمل تنكره. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، قال نعم، دعاة على أبواب جهنم. يعني الذين قبلهم الذين عندهم خير وعندهم صلاح لم يضلوا غيرهم، لم يضلوا غيرهم، هم في أنفسهم عندهم خير وعندهم خطأ، عندهم خير وعندهم خطأ. أما هؤلاء فلم يكتفوا بضلالة أنفسهم ولم يكتفوا بفسادهم هم، بل يحاولون أن يفسدوا غيره، يحاولون أن يفسدوا غيره ويدعون إلى الشر، ويدعون إلى الشر. فقال قال دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم. وهذا أسأل الله العافية والسلامة، هذا وقع في هذه الأمة، وقع في هذه الأمة، ولا تجد ناس دعاة على أبواب جهنم، ولا سيما ها مع حصول أيضا الوسائل الحديثة الإعلام وغيره، فهم دعاة، يعني يدعون إلى ما يدخل الناس النار، يدعون إلى ما يدخل الناس النار، فيدعونهم مثلا إلى ترك الدين، يدعونهم إلى التصوف إذا كانوا متصوفة، يدعونهم إلى التعلق بالقبور، وهناك أيضا آخرون يدعون إلى الانسلاخ من الدين، ويدعون إلى التبرج والسفور واختلاط النساء بالرجال، ويدعون إلى تحكيم غير شرع الله إلى غير ذلك، ويدعون إلى الحرية المزعومة إلى آخره. فهؤلاء لم يبقى شرهم عليهم، بل دعوا الناس وصاروا أئمة، صاروا أئمة بذلك. ولهذا قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها، يعني لا يرحمون أحد، لا يرحمون أحد، من أطاعهم قذفوه في النار، من أطاعهم قذفوه في النار. ويأتي الحديث بقية، وصلى الله وسلم على نبينا. لا إله إلا الله.